أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. الخلافات بين حفص وشعبة من سورة الأعراف. أول خلاف آية 3، يقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تذكرون أصلها تتذكرون، و اضغمت التاء في الذال فاصبحت تذكرون. وحفص حذف احدى التائين فقرا تذكرون. حفص وحمزه وكساء وخلف قرا بحذف احدى التائين فقرا تذكرون، والباقي قرا تذكرون بإضغام التاء في الذال. الخلاف الثاني آية رقم 38، يقول سبحانه: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. صبا منفرد يعلمون، وباقي القراء تعلمون بالخطاب. والخروج من الخطاب للغيبة أو العكس للالتفات والانتباه. يعني اللي دخل النار الفريق الأول والفريق الآخر يقعدوا يتخانقوا مع بعض، هؤلاء يظنون أتم عذاب من ضعف النار، فقول لهم لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون إن كلهم ضعف، أو لكن لا يعلمون هم ليسوا أهل للخطأ. الخلاف الثالث آية 54، يقول سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. شعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وباقي القراء كحص يغشي الليل النهار. والتجديد للتكثير يغشي شعبة يغشي حفص، ومع شعبة حمزة وكسائي وخلف ويعقوب. ويغشي ذات مرتان هنا والرعد. الخلاف الرابع آية رقم 55، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. شعبة منفرد خفية، وباقي القراء خفية. ومن الخفاء خفية وخفية لغات أو لهجات عربية، و هي ضد الرياء بخلاف خيفة. تضرعا وخيفة من الخوف، خاف خيفة، لكن خفية جاءت مرتان هنا والأنعام تدعونه تضرعا وخفية، وهنا أدعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع وبخفاء يعني بلا رياء، أما خيفة من الخوف. ويسوع منفرد في الموضعين في الأنعام والأعراف خفية. الخلاف الخامس آية 57، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. وحفص لبلد ميت، وطبعا حفص وحمزة وكساء وخلف وأبو جعفر ونافع ميت، وباقي القراء ميت. وميت يعني مات بالفعل، وميت لم يمت بعد ولكنه سيموت. قال الشاطبي: ما لم يمت الكل جاء مثقلا. الخلاف الخلاف السادس بسطة بالصاد لشعبة وبالسين لحفص، لكن مقربة السين والصاد في الآية رقم 69. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. شعبة بسطة، ولو وجه آخر من الطيبة بالصاد. الخلاف السابع آية 74، بيوتا والكسر المناسبة، ومع شعبة حمزة وكسائي وخلف، ومعه ابن كثير وابن عامر وقالون، وباقي القراء بيوتا كحفص. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وحفص بيوتا. الخلاف الثامن آية 81 و113، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وحفص معه المدنيان بالإخبار: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وأيضا 113، إن لنا لأجرا فإن لنا بالإخبار لحفص وبالاستفهام لشعب. الخلاف التاسع معي في آية رقم 105، وقال آية رقم 105 ومعي درس القرآن 11 مرة، هذه أولها، وحفص في 11 يفتح معي يا إضافة وصعبة يسكن، هكذا حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. شعبة حفص منفرد، فأرسل معي بني إسرائيل، حفص منفرد في هذا الموضع. وطبعا معي ثلاثة مرة، هذه أولها، وثلاثة معي صبرة في الكهف، واثنين في التوبة، معي أبدا ولم تقاتله معي عدوة، اثنين في الشعراء، معي رب سهدين ومعي من المؤمنين، ومن ذكر من معي وذكر من قبل في الأنبياء، ومعي رد أن يصدقني في القصص، معي أو رحمنا في الملك. فحفص يفتح معي بني وشعبة يسكت والاستنتق فيها. الخلاف العاشر 117 آية 117 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. حفص منفرد تلقف، والباقي تلقف. حفص منفرد بالإيه؟ بالتخفيف، والباقي تلقف بالتجديد، والتجديد بالتخفيف. الخلاف وتلقم تلقف قد ثلاث مرات في الأعراف والشعراء وطاء. الخلاف الحادي عشر آية 123 آمنتم، وجاءت ثلاث مرات هنا وطاها والأعراف والشعراء، وبالإخبار حفص ومعه الرئيس والأصبهاني، وشعبة بالاستفهام أآمنتم، وأصلها أآمنتم، فالهمزة الثالثة أبدلت ألفا، وشعبة استفهم فنطق همزتان وبعدها ألف، وأسقط همزة الاستفهام حفص ومعه الرئيس والأصبهاني. هكذا قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. حفص قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. وفي الثلاثة أخبر حفص واستفهم شعبة، طبعا معه حمزة وساء وخلف العاشر وروح وهشام بواكم الطيبة، وحفص في الإخبار معه الرئيس الأصبهاني، وباقي القراء بتسهيل الثانية كقانون وارشو هامنتم. الخلاف الثاني عشر آية 137 يعرثون يعيشون، وشعبة ومعه ابن عامر، وهذه لغات لهجات عربية، محافظ على هذه اللهجات القرآن الكريم، ليس كما قال طه حسين الشاعر الجاهلي. يقول سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمت دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. شعبة وابن عامر باقي القراء كحفص. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لهجات عربية. الثالث عشر آية 150 ابن أم يقرأها شعبة ابن أمه ومع شعبة حمد وابتسام وخلف ابن عامر وأصلها ابن أمه فمن فتح على هذا الأصل ومن كسر كشعبة على إن ابن أمي في ياء إضافة محذوفة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي فعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ويقرأ حفص ومن معه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الخلاف الرابع عشر آية 164 معذرة وحفص منفرد بها والباقي معذرة أي نعتذر معذرة أو قالوا هذه معذرة المبتدأ والخبر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حفص منفرد. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وطبعا هنا يحكي حكاية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث إذ يعدون في السبت أي يعتدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتين شرعا الأسماك تأتيهم يوم السبت لأنهم اختاروا السبت عبادة ولا عمل ثم اختار الله لهم الجمعة فرفضوا واختلبوا السبت فامتحنهم الله يوم سبتين الحيتان أو الأسماك والحيتان مجاز موسر رقة جزئية هو جزء من مما يوجد في البحر فمقصود به كل ما يخرج من البحر يعني من أسماك يعني وحيتان وما شابه ذلك فتأتيهم حيتانهم يوم سبتين شرعا يوم السبت عبادة ولا عمل فيوم السبت تأتي الحيتان وهم لا يستطيعون الإمساك بها لأنهم ممنوعون من العمل في يوم السبت ويوم لا يزبطون لا تأتيه يوم غير يوم السبت لا يستطيعون سمكا ما الحل؟ هذا ابتلاء كذلك يبلون بما كانوا يفسقون ففي فريق احتال على الله وعلى قانون الله قالوا السمك الذي خرج نعمله سرداب بحيث لا يرجع مرة ثانية إلى الماء واليوم يبدأ بالمغرب مغرب الجمعة إلى مغرب السبت يعني يوم يبدأ بالهلال فعند مغرب السبت ينتهي بالسبت، فتنتهي العبادة ويبدأ العمل. فقالوا نعمل سرداب، نعمل مانع بحيث السمك الذي خرج لا يدخل ولا يرجع مرة ثانية إلى البحر، وعند المغرب نصطاد هذا السمك حيلة. فوعظهم الوعاظ وقالهم لا تخالفوا أمر الله، إنهم امتحان من الله، اصبروا. في فريق من المنافقين، فريق سلبي، لا منه يعظ مع من يعظ، ولا منه يعني مع هؤلاء الذين احتلوا على قانون الله، يعني سماهم ربنا المعوقين، وقفوا المراكب السيرة، لا منهم ولا كسروا. قالوا للوعاظ وإفقالت أمة منهم لما تعذون قوم من الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لماذا تعذوهم؟ هم هلكة سيضيعون. طب انت مالك يعني، بدل ما تعظ مع الذي يعظ. وهنا قالوا لما تعظون ولم يقل لما تعلمون، لأن يعني هناك فرق بين الوعظ والعالم. الوعظ يقول لك ما تعرفه، يعني الوعظ في يوم الجمعة تقول اتقوا الله، نعم نعرف هذه، الصيام نعرفها، ويقول كلام ربما نعرفه، فهذا وعظ. أما العلم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فمن قال لك علما لا تعلمه هذا عالم، من قال لك كلاما أنت تعرفه هذا وعظ يذكرك به. ففريق المنافقين أو السلبي قالوا للوعاظ لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فرد الوعاظ وقال لهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني أعذرناهم وحتى لا يعني يحاسبنا الله سبحانه وتعالى لما لم تعظوا، فنقول يا رب قد أعذرناهم وقد وعظناه، معذرة إلى ربكم أي نعتذر معذرة إلى الله سبحانه وتعالى عندما يحاسبنا ويقول لما لم تعظون، فمعذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم قرأت بك القراء، هذه معذرتنا إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يسألنا ولا يحاسبنا عليها، ولعلهم يتقون يمكن ربنا يهديهم. وهذا شأن كل واعظ وكل عالم وكل داعية، هو ينصح من يعرف يتمتع، ومن لا يعرف يعرف، وعليه البلاغ وليس عليه الحساب، وليس وربما يهديهم الله سبحانه وتعالى لهم يتقون. لكن أتاني من أحباب سيدنا يونس لما خرج بدون إذن، خرج من هنا والبلد آمنت من هنا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي محمد ولا تكن كصاحب الحوت استعجل. هو خرج من هنا ليجد ناس تؤمن، فناسه أسلموا، يبقى الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالوعاظ قالوا معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون إن ربنا يهديهم. فلما نسوا ما ذكروا به صمموا على ما هم عليه، أنجينا الذين ينهون عن السوء وعاظ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو بعذاب بيئس أو بعذاب بئس عذاب شديد، يعني بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. فلما عتوا منهم عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلماذا قردة؟ هلق القردة هذا رأي، ولا كانوا قرود فعلا؟ طيب إذا كانوا قرود أو قردة هل أنجموا قرود؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن الله نسل من النسخ، اللي يمسكه ربنا ما يخليش يخلي، فإذا قالهم قردة لم يتناسلوا بعد. لكن إذا قالهم كالقردة، وفعلا يهد كالقردة، القرد لا يستحي وعطه تنكشف ولا يستحي من سعر الفاحشة وهكذا، فهم ملوك الموت الآن، فهم فعلا كالقردة. الخلاف الخامس عشر 165 يقول سبحانه له وجهان بئيس وبيئس، ومعناها يعني من الشدة يعني، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس أو بعذاب بئيس، وهي لهجات عربية بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون. والوجه الآخر كحفص وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الخلاف مفصلة عشر آية 169. يعقلون شعبة وحفص تعقلون بالخطاب ومع حفص المدنيان وابن عامر ويعقوب. يقول سبحانه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. وحفص أفلا تعقلون ومعناها أجهلتم فلا تعقلون أو أجهلوا فلا يعقلون. وحفص معه المدنان ابن عامر ويعقوب. الخلاف السابع عشر آية 170. يمسكون يمسكون وشعبة منفرد بالتخفيف وفقد الشيء اللي أعطيه. فأنت تمسك الكتاب أولا ثم تمسكه لغيرك تأخذ فتتعلم فقد الشيء اللي أعطيه ثم بعد ذلك تمسكه لغيرك وتعطيه لغيرك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه البداية وبهذه قال شعبة. والنهاية بعد أن تمسك بالكتاب تمسكه لغيرك تعلمه لغيرك قرأت بقى القراء كحفص. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الخلاف الثامن عشر آية 190. شركا وشركاء. شركا مصدر جامد وشركاء جمع شريك مشتق. يقول سبحانه فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما. ومع شعبة المدنيان وباقي القراء كحفص شركاء جمع شريك. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وأريد أن أنبه على الفرق بين الجامد والمشتق. الجامد هو المصدر لا يشتق منه شيء، أما المشتق حمال أسية يشتق منه أشياء. يعني مثلا أمثل قتل وقاتل. ما الفرق بين قتل وقاتل؟ قتل قتلا، قتلا لا تعني ان في واحد قتل او واحد قتل او في قتل الفعل حدث الزمن، لكن كلمة قاتل هذا لم يسمى قاتل الا بعد القتل، يعني حدث منه حدث القتل، حدث منه الفعل فعل القتل، والفعل حدث زمن. فمن قام بالفعل بالقتل سميناه قاتل، فلم يسمى قاتل إلا بعد أن فعل القتل، فعل فعل القتل، فعل الفعل اللي هو الحدث الزمن. يبقى كلمة قاتل دلت على من قام بالقتل، وإن فيه حدث قتل، لأنه قتل مقتول اسم مفعول. فكلمة قاتل حملت أسية اسمها مشتق، مشتق منها كل هذا. بخلاف قتل، قتل لا تعني إن فيه حد قتل أو حد قتل أو فيه قتل حدث. هذا هو الفرق بين الجامد والمشتق. الجامد مثل كلمة قتل، أما المشتق مثل كلمة قاتل اسم فاعل، مقتول اسم مفعول. وهلم ضرة يعني قس عليها بقنبلة. أنا أقول هذا الكلام لأن في اعتراض من المستشرقين على مثل هذه الأمور. مثلا على سبيل المثال الحاصل، ذلك كيل يسير. المستشرقون يعترضون أن كيل جامد، كان كيلا جامد يعني لا يشتقي منه شيء، يعني كيل كان كيلا لا تعني أن حد كيل ولا حد كيل ولا شيء من هذا القبيل. فهم يقولون، المستشرقون يقولون المفروض كان يقول ذلك مكيل يسير، ده في اسم مفعول، يعني في مكيل يبقى في حد كيل له وفي حد كيل وفي حدث كيل، حدث زمن وفعل زمن، حدث زمن وفعل، وفي فاعل وفي مفعول، في حد كيل وحد كيل له. فكلمة مكيل يسير مشتق تعني كل هذا، لكن كلمة كيل جامد لا تعني أي حال أي شيء من هذا. طيب الرد على هذه المسألة، الرد على هذا الطعن، نقول اللغة فيها صنعة وملك. فيها إيه؟ صنعة وملك. الصنعة إن الجامد يبقى جامد، المشتق يبقى مشتق، إن اسم الفاعل يدل على فعلا من قام بالفعل ومن وقع عليه الفعل، وإن فيه فعل حدث ككلمة قاتل، ما تسماش قتل إلا بعد أن قتل، حدث من القتل وقتل مكتوب، هذه الصنعة. لكن الملكة قاتل يجي من القاتل ويجي على المقتول، فدي تحل محل دي، لن نفهم بعد. السيدة عائشة أشارت تعني قصيرة على صفية، فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مجدد بها البعض لذلك. هل قالت؟ لا. فالصنعة أنها تقول، لكنها بقى لها قلت كلمة، هي أشارة تعني قصيرة. هو الهدف ايه؟ انها تعيف تقول، فما تقولش، تشاور. وجد تعريف الغيبة هي ايه؟ لقوك اخاك بما يكره، حتى لو بحضوره، حتى لو بالاشارة، حتى لو بالاشارة. نعم. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما اشارت تعني قصيرة دي اللي هي كده، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، تنجس ماء البحر. طب هي ما قالتش يا رسول الله، لكنها أشارت تعني قصيرة، تعني تعييب صفي، كأنها قال. فالصنعة ما تقول، لكن الملكة الهدف إيه؟ إنها إيه؟ تعييب. فبقى تقول ما تقولش، تشاور ما تصورش، القضية في صنعة في ملكة. أنا معي نظارة، هذه النظارة صنعتها إنها تكون مثلا بشكل معين وإنها عدستين وأرى بها هكذا، لكن افرض انا قلبت هذه النظر، رايتها بالجنب بالامام بالخلف، الهدف منها ايه؟ انها تطر او تكبر الكتابه مثلا. لكن الصنعه لها صنعه معينه ولازم البسها بشكل معين، فالصنعه شيء والملكه شيء ثاني. الملكه اللي هي الهدف من الموضوع، فهمنا الموضوع ما فهمناهوش. فلما قال ذلك كيل يسير، فهمنا ان في حد كيل وحد كيل، حد كيل وحدث كيل. وطبعا الآية في سياق كلام سيدنا يوسف وأخواته لما راحوا لأبوهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد، ذلك كيل يسير. يعني هما لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، سيدنا يوسف قال للفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحلهم، الفلوس اللي دفعوها قال لهم هاتوا فلوس تقدام، قالوا جئنا ببضاعة المزجاة، من ناحية البضاعة، البضاعة معانا مزجاة المدفوعة دي ما لا تساوي شيئا. فلما قالوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونها، لعلهم يرجعون مرة أخرى، إن ربما يعني لم يكن معهم مال يرجعوا، فيبقى أجبرتهم على الرجوع، منهم يرجعوا البضاعة كأمانة يعني، ويكفوهم على الأمانة دي، وأجبرهم على الرجوع مرة أخرى. فقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نجيب ميرة لأهلينا، ونحفظ أخانا، نأخذ أخونا معنا ونحفظه، لأنه قال لهم إن لم تأتوني بأخي لكم من أبيكم لا كان لكم عنده لا تقربون، لا تأتون بعد ذلك. يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نأتي له بالميرة ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد، بدل ما نيجي مثلا حمله فاضي، لا نزداد كيل بعيد زيادة بتاع أخونا. ذلك كيل يسير. فهم يقولوا المفروض يوصف الاسكيل، الكيل لا يوصف، كيل لا جامد، لا يعني حد كيل ولا حد كيل، من ناحية الصنعة. لكن من ناحية الملكة احنا فيلنا كيل مثيل ما تفرقش كتير. وسنجدنا كثيرا ان شاء الله في المثل فالله خير حافظة، الله خير حفظة، حمزة وكسائي وخلف وحفص، فالله خير حافظة اسم فاعل مشتق، لكن فالله خير حفظة جامد. فمن ناحية الصنعة لا حفظة غير حافظة، من ناحية الملكة حفظ يأتي من الايه، من الحافظ ويأتي على محفوظ وهكذا. كذلك مثلا نجد مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم يعني ايه؟ كسير رجل رجيم وشهيد وحميد ومجيد صد مبالغ، لكن هنا رجيم بمعنى مرجوم، وبعث هكذا عشان كثرة الرجم عليه مش منه، او انه يرجم الانسان. فيها مسائل كثيرة لا اريد ان اقول فيها. فهذه الصنع وهذه الايه الملك، هنا شركا ده جامع، لكن شركاء جامع ايه شريك، وشريك ده ايه مشترك. فمن ناحية الصنعة لا دي غير دي، لكن من ناحية الملكة زي أشارة تعني قصيرة، قال أنا قلت كلمة لموجة الماء البحر مزيدة، الهدف منها ايه التعييد، خلاص يبقى لا ايه كأنها قول. فشركة وشركاء من ناحية الملكة واحد. هذا هو الخلاف الأخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.